يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال مهما هالقوة تعاند بتشوف كمين الأنذار وتموت بأرضك صامت يا محلى موتك للرجال يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة حاصر بجيوشك دربي عبي رصاصك حقد ونار إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار ورد القوة اللي بقلبي عن بطولات الثوار البارود بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة يا مقاوم خلي بالك هاللعبة مش هدايا جنود بدوق افعك بالك خيالك يمرق بين المرايا انت دولي وافعالك جند وقادي وسرايا يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة عين الصقر ما بتنام بتحوم فوق بلادي يا مطارد يا ابن القسام بطل الارض الولادي دوخهم خلي الالغام تتفجر تحت العادي رح ترجع هذه الايام وتقلع كل الاعادي يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة عشم بثبات القرار رجع من عز الإسلام مهما طال الزمن ودار حيولي زمن الأقزام يصنع موت الاستعمار كل الأحوال الإجرام ما يطول عند الأحرار يا جنين يا جنين يا جنين يا حر اللي غلطوا بالعنوان نحن رصاص الاشتباك يا دولة ما فيها أمان زلزلنا جيش الشباك وروحناهم بالأكفان ياللي بيوقع في الشباك لازم يدفع الأثمان يا جنين يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي في جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين.